تعرض مشكلة تقول بأنها فتاة متزوجة تبلغ من العمر 25 عاما، عندها طفل وطفلة، وهي بحمد الله تحافظ على تعاليم الدين وكذلك زوجها أيضا، غير أنه كثير المشاكل والخلافات مع الناس، لدرجة أنه ربما حصلت المشاكل لأسباب تافهة وبسيطة، حتى اختلف مع أخيه الأكبر الذي هو زوج أختها، ثم حلف عليها ألا تقوم بزيارة أختها وهو بيت أخيه، وقال لها إذا زرت أختك اعتبري نفسك طالق، ولكن وبعد فترة زالت المشاكل والحمد لله، وسمح لي بزيارة أختي، غير أني لم أزرها إلى الآن خوفا أن يقع الطلاق لأنه أطلقه، فهل إذا زرتها يقع الطلاق أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا يرجع إلى قصده، فإذا كان قصده المنع لك من بيت أختك مطلقا ترتب عليه الحكم، وإذا كان قصده من المنع هو وقت حصول الشحناء بينه وبين أخيه تعلق الحكم بذلك، وبناء على ذلك فلا بد من تفاهم هذه المرأة مع زوجها وتحديد قصده، وبالله التوفيق.